صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن إشكالية تطرح على الفقه الإسلامي، ومحصل هذه الإشكالية أن الفقه الإسلامي خصوصا الفقه الإمامي يتجاهل الموازين والمقاييس العلمية في مجال تحديد الحكم الشرعي، فالموازين التي يقررها العلم الحديث على مستوى الطب أو على مستوى الفلك أو على مستوى أي حقل آخر، الفقه الإمامي لا يعتمد على هذه الموازين في مجال تحديد الحكم الشرعي. أضرب لك مجموعة من الأمثلة. مثلا نلاحظ أن الفقه الإمامي مثلا يقرر أنه يجب الغسل على من أمنى، من صدر منه المني، سواء كان رجلا أو امرأة، ويحرم الاستمناء يعني طلب المني سواء كان المستمني رجلا أو امرأة. طيب هذا الحكم لا ينسجم مع الموازين العلمية، لأن الطب يقرر أن المرأة لا مني لها، المرأة لا تمني، لا يصدر منها المادة المنوية التي تصدر من الرجل، وبالتالي لا معنى لأن يقال يجب على المرأة الغسل إذا أمنت أو يحرم عليها الاستمناء، هي أصلا ليس لها مني حتى تستمني. إذن هذا الحكم الفقهي على خلاف الموازين العلمية. مثال آخر، مثلا تقرأ في الفقه الإمامي مثلا أنه متى يميز بين الميت وغير الميت، متى نحكم على الإنسان بالموت. الفقه يقرر الموت موت القلب، إذا توقف القلب عن النبض، إذا توقف القلب عن الحركة فقد مات. ها؟ بينما الموازين والمقاييس العلمية تقرر أن الموت موت الدماغ، القلب ما إلى مدخلية في الموت، القلب مجرد مضخة دم ليس إلا، وهذه المضخة يمكن استبدالها بمضخة صناعية. الذي يتوقف عليه حياة الجسم وجميع الأجهزة الحية داخل الجسم هو الدماغ، إذا الدماغ مات مات الجسم، ماتت أجهزته، حتى لو كان القلب ينبض بعد لا يرجى له العود. إذن المقياس العلمي يرى أن الموت موت الدماغ، بينما الفقه يقول المهم موت القلب. ترب إنسان مات دماغه وبقي جثة هامدة في المستشفى 6 أشهر سنة، الفقه يقول هذا ما زال حي، لا يجب تجهيزه ولا تقسم تركته ولا تدين زوجته، هذا يعتبر حي. نجي إلى مثال ثالث، مثلا نلاحظ مثلا مسألة دخول الشهر، الشهر الهلالي، متى يدخل شهر رمضان، بأي شيء نثبت دخول شهر رمضان. الفقه الإمامي يقول إما برؤية الهلال، إذا رأيت الهلال دخل الشهر، أو بشهادة رجلين عدلين فيثبت بذلك دخول الشهر، أو بالشياع المفيد للاطمئنان، يشيع عند الناس في هذا البلد رؤية الهلال، وهذا الشياع يولد الاطمئنان، وهذا الاطمئنان يكون حجة يعتمد عليه في تحديد دخول الشهر. بينما المقياس العلمي ماذا يقول؟ يقول لك هذه مسألة دخول الشهر ما عادت تعتمد على الأساليب التقليدية، مسألة دخول الشهر يمكن حسمها بدون هالأساليب التقليدية. علماء الفلك يدرسون وضع القمر، يستطيعون أن يحددوا أن القمر في هذه الليلة في هذا اليوم يخرج من تحت المحاق، يعني من تحت شعاع الشمس، ويبقى في الأفق عند الغروب لمدة ساعة مثلا، ويمكن رؤيته في منطقة الخليج أو منطقة العراق أو منطقة الحجاز، أي منطقة كانت. يعني علماء الفلك الآن بشكل دقيق يعينون لنا دخول الشهر. ما نحتاج الى والله شهود يطلعوا برا ويشوفوا عند البر الهلال شافوا ما شافوا، كل هذا ما نحتاج إليه. المقياس العلمي بناء على علم الفلك بشكل دقيق يحدد لنا دخول الشهر وعدم دخوله، ما نحتاج بعد إلى هذه الأمور التقليدية. مثال رابع أضرب لك مثال، مثلا في باب القضاء، كيف نثبت الدعاوى في باب القضاء؟ إنسان يدعي على إنسان شيء، كيف تثبت الدعوى؟ الفقه الإمامي يقول تثبت الدعوى بإقامة البينة. يعني مثلا أنا من أدعي أقول هذه الدار داري، يقال لي جيب بينة شهادة رجلين عدلين حتى احنا نثبت ان الدار دارك، بس يعني هو هذا ولك هو هذا. يعني القاعدة في باب القضاء بالبينة. طيب هناك مقاييس علمية توصل اليها العلم الحديث في اثبات الدعوى، وما نحتاج الى مسألة شهادة رجلين عدلين. شلون؟ يعني الان مثلا اذا وجدنا رجلا مقتولا ولا ندري من القاتل، كيف نثبت القاتل؟ من خلال البصمة الوراثية. لاحظت شلون؟ يعني احنا نحلل البصمات الموجودة على جسم القتيل او على آلة القتل، ونطابق هذه البصمات مع بصمات المشتبه به، وعلى اثر ذلك نحدد من القاتل. والقرآن الكريم اشار الى اهمية البصمة الوراثية عندما قال القرآن الكريم ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. شوف القرآن ما قال بلا قادرين على ان نسوي يده او نسوي اصبعه، قال نسوي بنانه، لان البنان يحمل دلائل علمية لا يحملها عضو اخر. بلا قادرين على ان نسوي بنانه. فهذه مقاييس علمية. ليش نجد الفقه الإمامي يتجاهل هذه المقاييس العلمية ويعتمد في التحديد على طرق وأساليب تقليدية ولا يعتمد هذه الأسس وهذه الموازين العلمية؟ هذه هي الإشكالية على الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه الإمامي. من أجل أن نجيب على هذه الإشكالية ونسلط الضوء على هذه الفكرة، نطرح قواعد ثلاث، أصول ثلاثة. صلوا على محمد وآل محمد. الأصل الأول مرجعية العرف. شنو معنى مرجعية العرف؟ أذكر لك أمور ثلاثة يتضح لك معنى هذه الفكرة. الأمر الأول، لمن نرجع في تحديد الخطابات الشرعية؟ الخطابات التي تصدر سواء كانت خطابات قرآنية او كانت خطابات نبوية، لمن نرجع في تحديدها؟ يعني مثلا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لمن نرجع في تحديد الصعيد؟ كلمة الصعيد من اللي يحددها؟ مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، من يحدد لنا هالعناوين؟ من؟ الفقيه؟ لا. الطبيب؟ لا. من يحدد العناوين؟ يحددها من ألقيت إليه هذه الخطابات هذه ألقيت لمن؟ هذه الخطابات حرمت عليكم الميتة والدم، أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الخطابات ألقيت لمن؟ ألقيت للعرف العربي. العرف العربي هو اللي تلقى هذه الخطابات، وهو الذي كان مطالب بماذا؟ بتطبيقها. خطابات صدرت من الشرع في القرآن أو في السنة وألقيت إلى العرف العربي، ألقيت إلى العرف العربي لأنها تتضمن أحكام وتتضمن تكاليف عامة للعرف كله. بما أن الخطابات ألقيت إلى العرف، فالمرجع في تحديد مفهومها هو العرف نفسه. العرف العربي يفهم، هو المرجع، لا الفقيه لا الطبيب لا المهندس، لأن هذه الخطابات لم تلقى إلى فئة معينة حتى نرجع إلى الفئة المعينة، ولم تلقى إلى رجل معين حتى نرجع إلى الرجل المعين، ألقيت إلى العرف العربي. فالمرجع في تحديد المفاهيم هو شنو؟ العرف العربي. نرجع إلى العرف العربي. بابا أنت العرب تفهموا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. شنو معنى كلمة الصعيد عندكم؟ قل لك العرب الصعيد يعني وجه الأرض، إذا يجوز لك التيمم بوجه الأرض، تراب حجر صلب تتيمم. إذا المرجع في تحديد المفاهيم من العرف العربي. من هذا المنطلق نجي إلى مسألة ممي المرأة، من هالمنطلق نفسه. الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل الراوي، رواية معتبرة، إسماعيل بن سعد الأشعري، يقول له قبلت الجارية، عند جارية بالبيت، قبلت الجارية فأمذيت أنا وهي أمنت. غير الإمام جاوبه، قال له إن أنزلت عن شهوة فعليها الغسل. طيب المن شنو يفهم منه العرف العربي؟ هذا عنوان ورد في الرواية، ما تروح تراجع الطبيب تقول له والله يا الطبيب المرأة تمني أو لا، هو الحكم هذا ما ألقي للطبيب، الرواية ما تخاطب الطبيب، تخاطب العرف العربي. إذا المرجع هو العرف العربي. أيها العرف العربي، ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ العرف العربي من يقول لك صح، المادة المنوية التي تصدر من الرجل لا تصدر من المرأة، ولكن مني المرأة يختلف عن مني الرجل. مني المرأة يعني المرأة في وقت اشتداد الشهوة، إذا أثيرت واشتدت بها الشهوة تشعر برطوبة تسري من الرحم، قد تتعدى الرحم الى الخارج وقد لا تتعدى. هذه الرطوبة التي تشعر بها المرأة عند اشتداد الشهوة هي شنو؟ هي المن، هي مني المرأة. اذا العرف العربي هو الذي يحدد لنا المفهوم في الرواية. العرف العربي يقول نعم، المن قد يصدر من الرجل يصدر من المرأة، لكن مني الرجل يختلف عن مني المرأة. حتى لو قال الأطباء المرأة لا مني لها، صح لا مني لها، لكن المني في العرف العربي له معنى آخر يختلف عن هذا المعنى، فيرجع إلى العرف العربي في التحديد، تنتهي المشكلة. إذن هذا ما أردنا بيانه، ان المرجع في تحديد العناوين الى العرف العربي. نيجي الان الى الامر الثاني، هل العرف يرجع اليه في تحديد المصداق كما يرجع اليه في تحديد المفهوم ام لا؟ المصداق يا اخوان قد يكون واضح فلا يحتاج الى الرجوع الى العرف. مثلا الفقه يقرر يقول يحرم على المسلم تنجيس المسجد. اكو واحد ما يعرف المسجد؟ مسجد معروف مصداقه، كل مكان وقف على الصلاة فهو مسجد، هذا ما يحتاج نرجع فيه الى احد، هذا مسجد ذاك مسجد. هنا العرف لا يرجع اليه لان المصداق واضح. اما اذا كان المصداق غير واضح، مجمل مردد بين الاقل بين الاكثر غير واضح، يرجع حينئذ الى العرف في تحديد المصداق. اضرب لك امثلة، مثلا الان الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم. الدم شنو يعني؟ صار مصداق واضح، حطرت دم على يدك، هذه لا يجوز لك شربها. حرمت عليكم الميتة والدم، من سيو تشربها؟ هذا مصداق واضح. اما لو جاءك انسان بكأس ماء، كأس ماء صافي، وأردت ان تشربه قال لك لا تعال، قال اشوفه تحت المجهر، اخذ خلاه تحت المجهر الدقيق، اكتشف ان في شنو؟ انزيمات دم، يعني انزيمات لا ترى بالعين، انزيمات دم. قال لك هذا في انزيمات دم، يحرم شربه؟ لا ما يحرم شربه، هنيئا مريئا. ليش؟ لان هذا ليس دما عند العرف وانما هو ماء. تعرف يقول هذا ماء مو دم. العرف هنا يرجع اليه في تحديد مقدار المصداق، ما دام المصداق مجمل مردد بين الاقل والاكثر يرجع الى العرف في تحديد شنو؟ مقدار المصداق. هذا مو دم، هذا ماء، اشرب يا الله. وكذلك يعني مجموعة من الأمثلة على هذا. مثلا ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام واجتنبوا قول الزور. قال الصادق عليه السلام الزور هو الغناء، اجتنبوا قول الزور يعني لا تسمع أغاني غير. الغناء ما هو؟ العرف العربي يحدد لك الغناء. العرف العربي يقول الغناء ترجيع الصوت بلحن لهوي، هذا هو الغناء، ترجيع الصوت بلحن لهوي. ايش معنى لحن لهوي؟ يعني لحن مناسب لمجالس اللهو والطرب. طيب هذا المفهوم، بس المصداق شلون؟ احيانا نشتبه في اللحن ما ندري لحن لهوي او لحن غير لهوي. والله انا اجي اسمع الخطيب على المنبر يلحن، ها ما ادري هذا قاعد يغني، ها قاعد يجيب لطمية هو، لكن اللحن ما ادري هذا لحن قاعد يغني او قاعد يرسل قاعد يرسم ما ادري. وهنا صار المصداق مجمل، نرجع الى العرض نقول له يا عرف، العرف العربي، العرف عرف البلد، ايها الناس اهل البلد، ماذا هل لحن عندكم شنو؟ لحن مستخدم في مجالس الله مناسب لمجالس الله ام لا؟ اذا قال العرف عرف البلاد نعم مناسب لمجالس الله، هذا غناء يحرم استماعه والا فلا. اذا يرجع الى العرف في المصداق اذا اجمل امره. زين نجي الى الامر الثالث، هناك سؤال. طيب انتم تقولون المرجعية للعرف، هل العرف يتغير بتغير الزمان. وإذا تغير العرف هل يتغير الحكم تبعا لتغير العرف أم لا؟ هذا سؤال واضح ينبغي الإجابة عليه. هل الحكم يتغير بتغير العرف؟ وهل العرف يتغير بتغير الزمن أم لا؟ هنا أذكر نظرية أربطها بالموضوع، نظرية للسيد الإمام قدس سره، يقول للزمان والمكان دخل في تحديد الحكم الشرعي. الزمان والمكان دخيلان في تحديد الحكم الشرعي. ربما الإنسان يسمع هالكلام يستغرب، يعني شلون الحكم يتغير كل زمان شكل كل مكان شكل؟ وهو ورد عن النبي محمد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. شلون يتغير وحكم ثابت بعد؟ كيف يتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا أشرح لك. الحكم يرتبط بموضوع، كل حكم إلى موضوع، والحكم يتغير بتغير موضوعه. كيف؟ يعني أنا الآن مثلا عندي حكمان، يقول لي الحكم الأول إذا كنت حاضرا في البلد فصلي تماما 4 ركعات، وإذا كنت مسافرا يعني قطعت مسافة 22 كيلو ذهابا إيابا فصلي قصرا. فإذا عندنا حكمين وعندنا موضوعان، تمام موضوعه الحاضر، القصر موضوعه المسافر. أنا أقدر أغير حكمي بتغيير الموضوع، أنا جالس في البلد أقطع مسافة 22 كيلو أصلي القصر أرجع، تغير الحكم بتغير الموضوع. الموضوع الحكم يتبع الموضوع، إذا تغير الموضوع تغير الحكم. فقد يتغير الموضوع بعامل الزمن، وقد يتغير الموضوع بعامل المكان. شلون بعامل الزمن؟ الآن أضرب لك مثال. قبل 200 سنة ما كان المجتمع يبيع الدم. سمعت قبل 200 سنة واحد يبيع دم؟ طلع بالشارع يبيع دم؟ لا. ليش؟ لأنه لا يجوز بيع ما ليس بمال. الذي يجوز بيعه ويجوز شراءه هو المال، الذي ليس بمال لا يجوز بيعه ولا شراءه. تتاخذ حفنة من التراب تطلع تروح المقبرة ها وتخلي لكم كيس تراب تجي تبيع على الناس، يقول لك هذا ليس بمال حتى يباع ويشترى. الذي يباع هو المال، تراب ليس بمال. قبل 200 سنة ما كان الدم مال، ما كان الناس ملتفتين الى خصائص الدم واهمية الدم، فما كان الدم مالا، اذا ما كان يجوز بيعه ولا كان يجوز شراءه. بعد 200 سنة التفت العرف الى ان الدم عنصر ضروري لحياة الانسان، يتوقف عليه انقاذ انسان اخر. لذلك لما التفت العرف الى ذلك بعد 200 سنة حكم بان الدم مال. لما صار الدم مال صار يجوز بيعه ويجوز شراءه. اذا تغير الحكم لتغير الموضوع، وتغير الموضوع ببركة العامل الزمني العامل الحضاري، صار العامل الزمني دخيل في تغير الحكم ودخيل في تغير نظرة العرف الى الاشياء. يقول لك هذا مال وهذا مو مال. الان اضربك مثال اوضح، يعني انت سامع قبل 50 سنة واحد يشتري عنوان تجاري، يشتري عنوان. شلون يشتري عنوان؟ يعني مثلا نفترض شركة كرافت مثلا، شركة معروفة لها أجبان وألبان. افترض أكو شركة مبتدئة أرادت شنو أن تسوق مبيعاتها اللبنية، فجاءت لشركة كرافت قالت نريد نشتري العنوان الاسم، عنوان كرافت نريد نشتري هالاسم حتى نروج بضاعتنا. طيب هذا قبل 50 سنة او 80 سنة، تقول واحد يشتري عنوان، مخبل هذا يشتري عنوان، شنو العنوان؟ لكن الان بعد 50 سنة اكتشف العرف ان العنوان مال، هذا العنوان مال من الاموال، ولانه مال يصح بيعه وشراؤه. اذا صار تغير في الحكم لتغير الموضوع، والموضوع تغير لتغير نظرة العرف. نفس الشيء. او عامل المكان مثلا، يا عامل الزمن يا عامل المكان. اضرب لك مثلا على عامل المكان مثال. يعني الان مثلا الفقه يقرر انه يحرم اللعب بآلات القمار، كل آلة تسمى آلة قمار لا يجوز اللعب بها. زين، احنا نجي الى الدوملة، اسمها الدوملة ها؟ دوملة ها. نجي الى الدوملة، الدوملة آلة قمار او لا؟ يعني غالب المجتمع يلعب بها في القمار ام لا؟ يجيك واحد يقول لك والله اذا تروح مثلا فرنسا الدوملة آلة قمار يلعبون في هذا القمار، اذا تجي مثلا الى منطقة الخليج لا، هذه لا يلعب بها في القمار. اذا يختلف الحكم باختلاف المكان، يعني الموضوع يتغير بتغير المكان. اذا فبالنتيجة الحكم يتغير بتغير الموضوع، والموضوع اذا تغير تغيرت النظرة العرفية، فتغير النظرة العرفية دخيل في ماذا؟ دخيل في تغير الحكم. اذا فنحن لسنا امام لسنا ضد المقاييس العلمية، احنا مو ضد المقاييس العلمية، نحن نقول المرجع في تحديد العناوين والمفاهيم في الخطابات الشرعية المرجع هو العرف. فإذا العرف تغير لتغير الموازين العلمية يتغير الحكم. مثل مسألة الموت الآن، ما هو الموت؟ ورد عن الرسول محمد جهزوا موتاكم، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، إذا هو مسلم صل عليه، ما لك شغل بمذهبه ومبدأه، صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. الميت شنو؟ شنو معنى الموت؟ الموت في العرف العربي هو فقدان الحياة. طيب بأي شيء يتحقق فقدان الحياة؟ هل هو بموت القلب؟ هل هو بموت الدماغ؟ العرف العربي من زمان النبي إلى قبل افترض 10 سنوات، العرف العربي يقول الموت فقدان الحياة، وفقدان الحياة بموت القلب. اذا الموت موت القلب. على هذا الاساس يجي الفقيه يقول المهم ان يموت قلبه، ان مات قلبه يجب تجهيزه، تقسم تركته، تبين زوجته، اذا كان موصي لبيع الاعضاء بعضهم يوصي التي اذا انا متبيع بعض اعضائي فالواحد يستفيد منها، اذا اوصى ببيع بعض اعضائه تباع بعض اعضائه التي اوصى بها اذا توقف قلبه. زين، اما اذا لا قلبه ما توقف حتى لو دماغه مات لا تترتب عليه اثار الموت. بينما لو فرضنا ان العرف العربي شنو تغير، عرف العربي التفت الى الخصائص العلميه، التفت الى الخصائص الطبيه، قال لا الموت فقدان الحياه، وفقدان الحياه بموت الدماغ. قرر العرف ان الموت موت الدماغ، اذا تغير العرف قرر ان الموت موت الدماغ، وان المحقق لمصداق الموت هو موت الدماغ، يتغير الحكم. اذا احنا ما عندنا مشكلة مع المقاييس العلمية، احنا نقول المرجع هو العرف، اذا العرف تغير نظره من حيث المصداق قد يتغير الحكم تبعا لتغير تحديد العرف للمصداق، اكو مانع. هذا كلامنا في الاصل الاول. نجي الى الاصل الثاني، صلى على محمد وآل محمد. الاصل الثاني هو مرجعية اهل الخبرة. احنا من نلقي نظرة على المجتمع العقلائي نجد ان المجتمع العقلائي يرى ان اهل الخبرة يرجع اليهم. صار عندك مرض وين تروح؟ ما تروح للخباز، تروح للطبيب. صار عندك مثلا تريد تبني دار، تروح الى المهندس اللي بيعماي، ما تروح للطبيب. اذا المجتمع العقلائي يرجع الى اهل الخبرة في مجال خبرتهم واختصاصهم. الفقهاء ماذا يقولون؟ التفت الى هذه النقطة. الفقهاء يقولون الخبرة نوعان، خبرة حسية وخبرة حدسية. شنو الفرق بين الخبرة الحسية والخبرة الحدسية؟ الخبرة الحسية هي التي تعتمد على الحواس الخمس، والخبرة الحدسية هي التي تعتمد على حركة التفكير. شنو الفرق بين خبرة من يعمل في المختبر وخبرة الطبيب؟ اي فرق بينهما؟ اللي يعمل في المختبر تجيب الى يضرب انسان ما يدري عنه عقيم او ولود، يعني لازم يحللوا المادة المنوية، هل المادة المنوية فيها حيوانات تتحرك او لا؟ ها؟ يؤتب المادة المنوية لمن؟ لصاحب المختبر. خلي المادة المنوية تحت المجهر يلاحظها، يقول لك ها هاي حيوانات تتحرك، هذا غير انسان ولود، هذا مو انسان عقيم. هذه نسميها خبرة حسية، هذه ما لها علاقة بالفكر، هذه لها علاقة بشنو؟ بالنظر. هذه تسمى خبرة حسية وليست خبرة حدسية. بينما اذا تجي الى الطبيب تعرض عليه انسان مريض، يقول لك الطبيب ايش فيه؟ قلنا والله راسي يوجعني، عندي سخونه، عندي مثلا الام. الطبيب من خلال دراسه العرض يكتشف المرض، فينتقل من العرض الى المرض. هذا الانتقال من العرض الى المرض خبره حدسية وليس خبرة حسية. احط شلون؟ ايهما الحجة؟ هل الحجة هو الخبير في الخبرة الحسية، او الحجة هو الخبير في الخبرة الحدسية؟ فقهاء يقولون لا، الخبير بالخبرة الحدسية هو اللي كلام حجة وليس الخبير بالخبرة الحسية. ليش؟ لان الخبرة الحدسية تتفاوت بتفاوت العقول، مو كل واحد يقدر يصير طبيب، صح لو لا؟ ومو كل واحد يقدر يصير مهندس. اذا الخبرة الحدسية تتفاوت بتفاوت العقول، لاجل ذلك الخبير يرجع اليه، الطبيب يرجع اليه. اما الخبرة الحسية ما تتفاوت، لتفاوت العقول، كل واحد عنده حس يقدر شخص الموضوع، ما فيها بعد تفاوت عقول وتفاوت طاقات عقلية، مسائل حسية. لأجل ذلك الخبير الحسي ليس حجة في كلامه، كن انت تشخص بنفسك ما تعتمد على كلامه. من هذا المنطلق يا اخوان نجي الى مسألة الهلال، دخول الشهر، كيف نثبت دخول الشهر؟ تارة يحصل للإنسان علم بأن الشهر دخل، مثلا أنا أسمع كلام الفلكيين، الفلكيون يقولون الهلال يتولد الليل ويبقى في الأفق بمقدار يمكن رؤيته، زين؟ هكذا يقول الفلكيون. أنا نتيجة كلام الفلكيين حصل لي علم، يعني حصل لي يقين 100% بأن الشهر قد دخل. إذا حصل لي يقين 100% أن الشهر قد دخل، يجوز لي شنو؟ أن أصوم، يجوز لي أن أفطر، أعتمد على هذا العلم. مو لأن كلام الفلكيين حجة، لأن العلم الذي تولد منه حجة، العلم حجة بذاته، هذا عند كل الفقهاء. أما إذا افترضنا لم يتولد عندي علم، سمعت كلام الفلكيين لكن بقيت في شك أن الشهر دخل أم لم يدخل، هنا بحث عند الفقهاء. ما ورد عن النبي محمد صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هل الرؤية في حديث النبي لها موضوعية؟ يعني لازم ترى او يشهد عندك شاهدان بالرؤية او يحصل شياع بالرؤية؟ الرؤية هل لها موضوعية او الرؤية لا موضوعية لها؟ اذا قال الفقيه لا الرؤية لها موضوعية، خلاص ما يفيدك بعد كلام الفلكيين. اما اذا قال الفقيه الرؤية لا موضوعية لها، الرؤية هذه مجرد طريق، قول النبي صوموا لرؤية يعني صوموا لطريق من الطرق، ومن جملة الطرق الرؤية، الرؤية كمثال ذكره النبي وليس حصر. الرؤية ليست مأخوذة على نحو الموضوعية، مأخوذة على نحو الطريقية. نجي نبحث، هل قول الفلكيين طريق؟ الرؤية طريق. هل قول الفلكيين طريق لتحديد دخول الشهر؟ هنا تجي مسألة الحس والحد، الخبرة الحسية والخبرة الحسية. نطرح عليك سؤال، انت الان شاب وتقرأ الفلك وتعرف، الفلكيون عندما يقولون يتولد الهلال بمدة كذا ويبقى لمدة كذا، هذه الحسابات الفلكية حسية ام حسية؟ هل هي من الخبرة الحسية او هي من الخبرة الحدسية؟ اذا هي من الخبرة الحسية ليست حجة، واذا هي من الخبرة الحدسية فهي شنو؟ فهي حجة. اذا نتيجة التردد عند بعض الفقهاء، هل ان خبرة الفلكيين حسية ام حدسية؟ نتيجة الفلك تردد، يقول لا يعتمد على قول الفلكيين. فلسنا في صدام، احنا ما قاعدين نصطدم مع المقاييس العلمية، جايين نقول ما قامت عليه الأدلة هو حجية الخبرة الحدسية. اذا قول الفلكيين خبرة حدسية اوكي قبلنا، اذا قول الفلكيين خبرة حسية لا قيمة لها، انا مو في مجال الصدام مع المقاييس العلمية ابدا. نيجي الان الى الاصل الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الخلاف في الاستظهار، نجي الى باب القضاء. ذكرنا ان القضاء تثبت الدعوى في باب القضاء بالبينة. ورد عن الرسول محمد انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. يعني الرسول يقول انا ما اقضي بعلمي، انا ادري من الصادق ومن الكاذب. اذا يجي لي اثنين يدعون شيئا اعرف الصادق من الكاذب من خلال العلم الغيبي، لكن انا ما اقضي بالعلم الغيبي، انا اقضي بالطرق المعروفة بينكم بالبينات والايمان. فمن اقتطعت له قطعة من اخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. لو اجى انسان وقال الدار لي وجاب اياه شاهدين عادلين اقول نعم سموه الدار، اذا الدار مو الى واقعا فقد اقتطعت له قطعة من النار. الوزر عليه مو علي انا. طيب شنو معنى البينة؟ الرسول قال انما اقضي بينكم بالبينات، شنو معنى البينة؟ هنا يختلف الفقهاء. فقيه كالسيد الخوئي قدس سره يقول لك البينة هي البينة الاصطلاحية، يعني شهادة رجلين عدلين، اذا ماكو شهادة رجلين عدلين لا تثبت الدعوة. البينة هي البينة الاصطلاحية. يجيب فقيه اخر يقول لك لا، البينة هي البينة بالمعنى اللغوي. شنو معنى البينة بالمعنى اللغوي؟ كل امر يحصل به البيان فهو بينة. سيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر كل امر يتضح به الامر فهو بينة. ملازم شهادة رجلين عدلين. يعني شلون؟ يعني البصمة الوراثية، من يجي احنا ندرس البصمة الموجودة على عنق المقتول ونشوف هذه البصمة الوراثية تتطابق مع بصمة المشتبه به، اذا نحكم بانه قاتل ونقيم عليه القصاص، لان البصمة الوراثية ليست بينة بالمعنى الاصطلاحي لكنها بينة بالمعنى اللغوي، فتدخل تحت قول النبي انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. فاحنا مو ضد المقاييس العلميه، احنا خلافنا في معنى البينه بس. اذا تبنينا هذا المفهوم حكمنا بكذا، اذا تبنينا هذا المفهوم حكمنا بكذا. لا مساله سهله. ولذلك الفقه الامامي ليس ضد المقاييس او العناصر العلمية، المهم المرجع هو العرف بالادوات التي ذكرناها، والا حتى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم استخدموا المقاييس العلمية. اضرب لك مثال، جيء بامرأتين الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، جاء له بامرأتين تتنازعان، واحدة جايبة ولد وواحدة جنو جايبة بنت، لكن البنت عافوها والواحدة ما تريدها، هذه البنت مو بنتي، وقاعدين يتنازعوا على من؟ على الولد. كل واحد يقول هذا الولد ولدي. شلون شغلة هذه؟ ليس عند هذه بين الصلاحية يعني شهادة رجلين عدلين، ولا عند هذه شهادة رجلين عدلين. طيب شنو حل المشكلة؟ لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أقول حسن. خلي يجي الإمام علي شوف هاي شلون الحل. جاء الإمام علي عليه السلام طرح عليه المشكلة، كان زين، خذوا لبنا من ثدي كل واحدة، كل واحدة يؤخذ منها مقدار من اللبن، تضرب مقدار فنجان من اللبن، كل واحدة يؤخذ من ثديها مقدار من اللبن، أخذ ضعوهما في الميزان وضعوهما في الميزان، أيهما أثقل من الآخر؟ قالوا هذا أثقل. قال صاحبة اللبن الأثقل هي أم الولد. وبعض الروايات يعني عقبت على هذه القضية للإمام علي عليه السلام، قالت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين تشمل حتى بعض الخصائص الطبيعية، يكون الذكر حظه أكثر من الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإمام استخدم مقياس علمي، صحيح ولا؟ حل القضية بمقياس علمي، فليس هناك مصادمة مع المقاييس العلمية إذا دخلت تحت الدليل وتحت ما هو حجة. ولو أن المذاهب الإسلامية رجعت إلى تراث أهل البيت لوجدت ثروة تغنيها عن الظنون والاستحسانات والتخمينات، لرجعت إلى مصدر غني، مصدر ثري متصل بالنبي. روى جدنا عن جبرائيل ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، سند واضح. إنما هي كما ورد عن الإمام الصادق، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر. زين، قل لنا حديثا عن جدك رسول الله. قال عن أبي موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي، عن أخيه رسول الله، عن أخيه جبرائيل، عن الله جل جلاله. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، سند واضح متصل. ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني الإمامة، الاعتقاد بالإمامة من شروطها، إني مخلف فيكم الذكرين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما، كيف الأمة تتعامل مع آل بيت النبي، مع أهل بيت النبي، كيف تعاملت الأمة مع هذه الذرية الطاهرة. 50 سنة ما مرت، 50 سنة ما مرت على وفاة النبي، شلون تصرفت الأمة؟ أبادت عترة النبي. 50 سنة ما مرت، اعتدت الأمة الإسلامية على تلك الذرية في معركة، وأبادتهم إبادة جماعية عن آخرهم. لا أبقت شاب، ولا أبقت طفل، ولا أبقت إنسان، أبادتهم عن آخرهم، وهي تعلم أنهم ذرية رسول الله، عترة رسول الله. هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتادا؟ أولم يوص من النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا، لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أتفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرابا، ومضى لهيفا بأبي وأمي لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب، وبقوا على الثرى، هذا عن يمينه وهذا عن شماله، وهذا مقطوع الأيدين وهذا مربط الأعضاء، وأقبلت القبائل كل قبيلة تأخذ رأس، حتى تذهب به الى عبيد الله بن زياد وتحصل الجائزة. كل قبيلة تأتي وترفع رأسا على رأس الرمح، الى ان اقبلت قبيلة من بني تميم جت الى المعركة، شافوا ماكو رؤوس، قلبوا 73 جثة، كل جثة يقلبوها يشوفوها بدون رأس. خلفت الرؤوس، كيف يرجعون الى الامير عبيد الله وليس عندهم رأس؟ شلون يحصلوا الجائزة؟ اكو واحد واقف قال لهم ها انا اتذكرت، رأيت الحسين الداعي قبل ان يقتل، رأيت الحسين بن علي ذبح عنده رضيع. ولما ذبح هذا الرضيع، الرضيع ما شفناه بين الجثث، اظن انه دفنه. وين دفن هذا الرضيع؟ قال اظن على باب الخيمة. يا شيعة الحسين، اقبلوا الى باب الخيمة، حفروا التراب فوجدوا الطفل الرضيع مسجى، طفل ذبحوه عطشان وذبحوه من الهزن الى الهزن، طلعوه وين نذبحه؟ اذبحوا على صدر والد الحسين، اخذوه وضعوا على صدر الحسين واحتزوا رأسه ووضعوه على رأس الرمح. خرجت امه الرباب واذا الرأس يدل على رأس الرمح، صرخت وا ولدا. بعد ذلك يلا يلا كلكم اخرجوا الى الكوفة، يلا امشوا ها. وجاءوا للنساء واحدة بعد واحدة يسحبونهم الى النياق، اقبلوا الى العقيلة زينب. وصلت العقيلة زينب الى الناقة، شلون تصعد على الناقة؟ ابو علي وينه؟ ابو فاضل وينه؟ قال لها زين العابدين عم اتكئي على كتفي. اصعدي على الناقة، الله اكبر، علي المريض ما يقدر يقاوم. صعدت زينب، جاءوا الى الامام زين العابدين، كيف يصعدونه على الناقة؟ سحبوه وضعوه على ظهر الناقة، ما يقدر يسكت على ظهر الناقة عليل، فربطوا رجليه من تحت بطن الناقة ويصيح وعد الله اين عشيرتي وسرات قومي اين اهلو ودادي. مشى الركب قليلا، مرت العقيلة على جسد اخيها، نادت اخي حسين احجاب صوني في امان الله، ودعتك الله يا جسد حامي الرعينة، ساق مطعيان العزايا وقوام الشيخ، ودعتك الله يا طريحين محتضب مايا عنك يا نور العين، سافرت بيتا يا مقطع الاوصال لو يحصل على هواي، ما فارجت جسمك يا سلطان المدين، ودعتك الله الروس شالت ويا ليتايا، ما ظنت بهالحال لقي شر نوصل الشام، حفظكم الله يا علي الاكبر وجسايا، واللي على المسلات ما تقوم ولا انا بقيت محيرة وسط جبليدين، انا لا عباس يغرالي. هكذا زينب ومن قبل كان، يا الله اللهم صل على محمد، اللهم اجعل حسين وجهي وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه، اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم، وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقه بالقضيب، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن المسبق من المصدر.